منازل أني فيك يا سيطر إبلي هذه المنازل أني فيك يا سيطر إبلي وانزل بعيسك بين يا قلب إيه Oh,